بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فقد وقفنا في كتاب الصيام أو عند كتاب الصيام، وذكرنا أن الصيام في اللغة هو مطلق الإمساك، الإمساك عن الكلام، الإمساك عن الأكل والشرب، الإمساك عن الجماع ونحو ذلك. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أما شرعا فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. نأخذ أو نقرأ قراءة للأبيات في بداية كتاب الصيام. قال الناظم رحمه الله تعالى، نعم اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال، إما بعجلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة. إذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام ببيان ما يثبت به شهر رمضان، فإن الله عز وجل قد فرض على المسلمين أو على الناس صيام شهر رمضان، فإذا ثبت شهر رمضان وجب الصوم. فكيف يثبت شهر رمضان؟ ذكر الناظم أن شهر رمضان يثبت بإحدى طريقتين: الطريقة الأولى إما رؤية الهلال، فإن لم يرى الهلال فبإكمال عدة شهر شعبان 30 يوما، بإكمال عدة شهر شعبان 30 يوما. ورؤية الهلال تثبت بأحد أمرين: إما أن تثبت برؤية عدلين، وذكرنا الشروط المتعلقة بهما، وإما أن تثبت برؤية مستفيضة عن أناس يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، كما ذكر الناظم. يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا عدة شعبان 30 يوما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فذكر الناظم ما يثبت به الشهر كما بيناه الآن. ثم قال رحمه الله تعالى: إذا ثبت الشهر وشهد المسلم المكلف شهد شهر رمضان وجب عليه صيامه. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وبالثبوت امسك ولو بعد الفلق، وحكم شوال على هذا النسق، ومن نوى الصوم بلا استيقان فبان ذاك اليوم من رمضان. نعم، في هذين البيتين ينبه الناظم رحمه الله تعالى على أركان الصيام. فالركن الأول هو الإمساك، والركن الثاني هو النية. فقال: فبالثبوت امسك، فإذا ثبت شهر رمضان وجب الإمساك، وجب الإمساك عن المفطرات، ولو بعد الفلق، ولو ثبت الشهر بعد طلوع الفجر فإنه يجب عليك الإمساك مراعاة لحرمة الشهر. واضح؟ قال: وحكم شوال على هذا النسق، أي ما تقدم من الأحكام المتعلقة بثبوت شهر رمضان، تلك الأحكام تنقل إلى شهر شوال، يعني نفس الأحكام أو نفس ما ذكرناه من الأحكام في ثبوت شهر رمضان يذكر في ثبوت شهر شوال. لأن شهر رمضان يثبت به الصوم، وشهر شوال يثبت به ماذا؟ الفطر. قال فبالثبوت امسك، وجب الإمساك بثبوت الشهر بأحد الطرق المتقدمة، ولو بعد الفلق، ولو ثبت بعد الفجر. وحكم شوال على هذا النسق، بمعنى الأحكام المتعلقة بثبوت شهر رمضان هي نفسها الأحكام المتعلقة بثبوت شهر شوال، فما يقال في شوال يقال في رمضان كذلك. قال رحمه الله ومن نوى الصوم بلا استيقان، هنا إشارة إلى الركن الثاني وهو النية، والعلماء اختلفوا في النية هل هي شرط أو ركن، هل هي من قبيل الشروط أو من قبيل الأركان، لكن جمهور أهل العلم على أنها من الأركان، لأنه لا تصح عبادة إلا بنية، وهي داخلة في حقيقة العبادة. لذلك قلنا في تعريف الصيام التعبد لله، وهذا فيه إشارة إلى النية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فالنية مطلوبة في كل عبادة. ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى ومن نوى الصوم بلا استيقان، من أركان الصيام صيام شهر رمضان أو غيره من الصيام الجزم بالنية، وليس مجرد النية، الجزم بالنية. فمن تردد في النية، من تردد في النية ثم تبين أن ذلك اليوم الذي صامه أنه من رمضان وجب عليه القضاء وأتم صومه، وإن ظهر أنه ليس من رمضان كذلك أتم صومه، لا بد أن يتم صومه ولا يفطر. إذن قال ومن نوى الصوم بلا استيقان، أي بغير جزم، وكان غير جازم في نيته قبل طلوع الفجر ثم تبين أن ذلك اليوم من شهر رمضان وجب عليه أمور، ما هي هذه الأمور؟ قال قضاه، يقضي ذلك اليوم، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني وليمضي على إمساكه، يتم صومه، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي في يوم عاشوراء أنه من أكل فليمسك، من أكل فليمسك وليصم، أو قال فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل، واضح. فهذا يدل على أنه من أكل، لأن صيام يوم عاشوراء كان واجبا في أول الأمر، صيام يوم عاشوراء كان واجبا في أول الأمر ثم نسخ الوجوب، فأخذ من ذلك أنه ينبغي للصائم إذا أفطر ناسيا أو أفطر أو لم يعلم بثبوت الشهر ونحو ذلك أنه يتم صومه ولا يفطر. وهذا يتعلق به أمر آخر، وهو كذلك مراعاة لحرمة شهر رمضان، مراعاة لحرمة شهر رمضان. أما في غير شهر رمضان فيستدل بالحديث. نعم. قال الحكم الأول قضاه، إذن يقضي ذلك اليوم، وكذلك يتم صيامه ولا يفطر ولا ينتهك حرمة اليوم أو حرمة الشهر. وكذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الأمر أنه لو أفطر متعمدا لزمته الكفارة، لو أفطر متعمدا بعد أن ثبت أنه من رمضان لزمته الكفارة. لذلك قال ويلزم التكفير بانتهاكه، يلزم التكفير أو الإتيان بالكفارة بانتهاكه لحرمة شهر رمضان وبإفطاره عمدا أو متعمدا. إذن هذه الأحكام التي تتعلق بمن نوى الصيام بنية غير جازمة وتبين أن ذلك اليوم الذي صامه من رمضان، تتعلق به هذه الأحكام الثلاثة التي ذكرناها. ثم قال رحمه الله تعالى، نعم، قال الناظم رحمه الله وصيم يوم الشك للتطوع والنذر إن صادف والتتابع لا لافتياط وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات ما يتعلق بصيام يوم الشك. صيام يوم الشك إما أن يكون مباحا وإما أن يكون مكروها ممنوعا، واضح؟ أما الحالة الأولى فإنه يكون مباحا في أحوال، من ذلك أن يكون له ورد من الصيام اعتاده فوافق وصادف يوم الشك، كما لو كان يصوم يوم الاثنين والخميس وصادف يوم الشك يوم الاثنين أو الخميس، فحينئذ يجوز له صيام الاثنين أو الخميس بلا كراه. وكذلك لو صام أو لو نذر أن يصوم يوم الأربعاء أو يوم الثلاثاء وصادف ذلك اليوم صادف يوم الشك، فحينئذ يلزمه أن يصوم ذلك اليوم لأنه نذر. أو نذر مثلا أنه لو أتى فلان في يوم الجمعة لصمت يوم الجمعة، فحينئذ يوفي وصادف يوم الجمعة يوم الشك، فحينئذ يلزمه صيام يوم الشك ولا حرج في ذلك. وكذلك إذا صادف يوما أو صياما اعتاده الصائم على وجه التتابع، كما لو كان مثل صيام داود أو صيام الدهر، كما لو كان يصوم كل يوم وصادف ذلك اليوم يوم الشك، فحينئذ يتم صيامه ويكمل هذا التتابع الذي كان عليه ولا حرج في ذلك. هذه الحالة الأولى التي ذكرها الناظم وقال عنها وصيم يوم الشك للتطوع إن كان بسبب التطوع أو كان للنذر أو صادف أياما يصومها متتابعة، هذه هي الحالة الأولى. أما الحالة الأخرى التي يمنع فيها صيام يوم الشك فهي التي عبر عنها بقوله لا لاحتياط، لا لاحتياط، فصوم يوم الشك احتياطا لرمضان هذا يمنع. يمنع كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بأن يصوم يوم الشك يقول إن كان من رمضان فالحمد لله قد صمت رمضان، وإن لم يكن من رمضان فلا حرج علي، يعني قد أديت ما علي، فحينئذ هذا الصيام يكره في المذهب، هذا الصيام يكره في المذهب ويمنع. وقد جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صام يوم الشك أو من لا، أو قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، وكذلك من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم كما جاء في الأثر. نعم. قال لا لاحتياط وعليه يقضي، فإذا صامه وتبين أنه من رمضان كما تقدم معنا فإنه يقضيه، فإنه يقضيه، فإن وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض. إذا صادف ذلك اليوم الذي هو يوم الشك، إذا صادف يوم الفرض الذي هو شهر رمضان فإنه يقضيه ولو صامه، فإنه يقضيه، واضح؟ نعم. إذن هذه تقريبا يعني مراجعة سريعة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى مبينا شروط الصيام، فقال رحمه الله تعالى نعم على الناظم رحمه الله أوجبه بالشهر وبالاحتلام وصح بالعقل وبالإسلام ونية سابقة للفجر في كل صوم وكفت في الشهر ككل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار للتطوع. نعم. قال رحمه الله تعالى أوجبه بالشهر، أي أن صيام شهر رمضان له شروط، له شروط كما تقدم معنا، فتلك الشروط على ثلاثة أقسام: شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروط وجوب وصحة معا. قال أوجبه بالشهر، ثبوت الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، ولذلك قال أوجبه بشهود الشهر أو بثبوت الشهر، فإذا دخل شهر رمضان وثبت دخوله بإحدى الطرق المتقدمة فحينئذ يجب صومه. فلا يجب، لو أردنا يعني الاحتراز ماذا نقول؟ فلا يجب صيام شهر رمضان إذا لم يدخل الشهر، إذا لم يثبت الشهر بإحدى الطرق المتقررة شرعا. قال أوجبه بالشهر وباحتلامي. كذلك من شروط وجوب الصيام الاحتلام وهو البلوغ، فلا يجب الصيام على، فلا يجب الصيام على الصبي، لا يجب عليه الصيام. وكذلك قال وصح بالعقل وبالإسلام. هنا العقل شرط لوجوب الصيام أم لصحته؟ شرط وجوب وصحة، فلا يجب على المجنون ولا يصح منه، لا يجب على المجنون ولا يصح منه. قال وبالإسلام، الإسلام شرط ماذا؟ شرط صحة، فلا يصح الصيام من الكافر، بل لا تصح أي عبادة من الكافر، لأن الكافر لا نية له، فلا يتقبل منه أي عمل يعمله من العبادات لأنه لا نية له. قال ونية. طبعا ترك شرطا مهما وهو من شروط الوجوب وهو القدرة، القدرة، فالعاجز كالشيخ الكبير الهرب الذي لا يقدر على الصيام فهذا لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم. نعم. إذن قال أوجبه بالشهر وباحتلامي وصح بالعقل وبالإسلام. ثم قال رحمه الله ونية سابقة للفجر. ذكر النية هنا من الشروط، واضح؟ ذكر النية هنا من الشروط، نحن قدمنا ذكرها فيما تقدم تقديما للأركان على الشروط، لكن هنا أعاد ذكرها ليبين بعض الشروط المتعلقة بها، ليبين بعض الشروط المتعلقة بها. وقد يكون الناظم رحمه الله جرى على أن النية من الشروط ولا إشكال في ذلك، واختلاف المصطلحات لا يعني يؤثر في هذا الباب. قال ونية سابقة للفجر في كل صوم وكفت في الشهر، أي أنه النية التي هي ركن من أركان الصيام ولا يصح الصيام إلا بالنية، يشترط في هذه النية أن تكون سابقة للفجر، أن تكون قبل طلوع الفجر، فلو كانت بعده لم تصح أو لم يصح الصيام، لا بد أن تتقدم النية قبل الفجر. ولذلك جاء في الحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا بد من تبييت النية قبل الفجر، قبل طلوع الفجر. قال سابقة للفجر. طيب كوننا أو كونه اشترط أن تكون سابقة للفجر، هل هو خاص بالفرض أو بالنافلة أو بهما معا؟ في كل صوم. قال الناظم في كل صوم، فعندنا في المذهب لو قام إنسان بعد طلوع الفجر وأراد أن يصوم نقول له لا يصح صومك ولو نافلة، بل لا بد من أن تبيت الصيام من الليل سواء في الفرض أو في النافلة. نعم. أما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة وسألها وقال هل عندكم من طعام، فقالت لا، فقال إني إذا صائم، فوجهوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى الصيام لكن عزم على الفطر إن وجد شيئا يأكله، عزم على الفطر إن وجد شيئا يأكله، والعزم على الفطر لا يبطل العبادة، العزم على الفطر لا يبطل العبادة، واضح؟ العزم على الفطر بمعنى التعليق، عفوا ليس العزم إنما التعليق، قال إن وجدت شيئا سآكل وإن لم أجد شيئا فلا آكل، واضح؟ وإلا نيته قد جزم بها. طبعا هذا توجيههم، هذا توجيههم للحديث. نعم. قال ونية سابقة للفجر في كل صوم سواء كان فرضا أو نفلا وكفت في الشهر. النية في الصيام، في صيام شهر رمضان تكفي في أول ليلة، تكفي عن جميع الشهر، لأن الشهر أو صيام شهر رمضان يعتبر ويعد عبادة واحدة، واضح؟ يعتبر عبادة واحدة متصلة، فحينئذ لا يشترط له إلا نية واحدة في أول ليلة. أما لو كان الصيام صيام نفل لا يلزم فيه التتابع، فحينئذ يلزمه أن يبيت الصيام من كل ليلة. وكذلك الحال فيما لو انقطع صيامه لشهر رمضان أو فيما يلزم فيه التتابع انقطع لعذر كسفر أو حيض ونفاس ونحو ذلك، فحينئذ يلزم هذا الذي انقطع صيامه أن ينوي لما يستقبل من الأيام إن أراد الصيام، واضح؟ ولذلك قال في كل صوم وكفت النية تكفي في أول الشهر عن جميع الشهر، واضح؟ ككل صوم واجب التتابع، الكاف هنا للتشبيه في الحكم، قال بمعنى أنها تكفي كذلك النية في كل صوم يجب فيه التتابع. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ قال كالقتل والظهار، كالقتل والظهار أي ككفارة القتل وكفارة الظهار، لأن الله عز وجل قال فيهما صيام شهرين متتابعين متتابعين، فلا بد من صيام شهرين متتابعين. فلو أفطر متعمدا في يوم واحد ولو صام شهرا كاملا أو أكثر من ذلك أو شهرا ونصف فإنه يبطل أو يعيد من جديد، يعيد من جديد ولا يصح له أن يستمر اعتبارا بما بدأ به، هذا إذا كان الصيام إذا كان فطره متعمدا. أما إذا كان لعذر فالأمر يختلف. إذن كل صيام، هذه كلية فقهية، كل صيام يجب فيه التتابع تكفي فيه نية واحدة في أول ليلة، وكل صيام لا يجب فيه التتابع يشترط له تجديد النية في كل ليلة، واضح؟ واضح المسألة؟ قال ككل صوم واجب التتابع، لأن ذكرنا لأنه كالعبادة الواحدة، ما يجب فيه التتابع يعتبر عبادة واحدة لا يتخلله شيء. نعم، كالقتل والظهار لا التطوع، فالتطوع لا يلزم فيه التتابع، لا يلزم فيه التتابع. طيب سؤال، لو نذر أن يصوم الاثنين والخميس، عفوا الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، فهل تكفي نية واحدة أم لا بد أن يجدد النية في كل يوم؟ النذر تطوع، النذر واجب يلزمه، وهو قال الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس متتابعة. طيب هو لم يقل متتابعة، لا هو يقصد من الأسبوع نفسه، من أسبوع واحد، هذا كمن ألزم نفسه التتابع، كمن ألزم نفسه التتابع فتكفي فيه نية واحدة، لأنه كحكم ما يعني كأنه ألزم نفسه التتابع، لأنه قال سأصوم يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، واضح؟ فكأنه ألزم نفسه التتابع حتى ولم ينطق به، حتى ولم يصرح به. قال ككل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار لا التطوع. نعم، كذلك من الشروط التي ذكرها والتي سيذكرها هي النقاء من دم الحيض والنفاس. فقال رحمه الله، قال الناظم رحمه الله: والطهر منك الحيض قبل الفجر وصح قبل الغسل بعد الطهر. نعم، قال والطهر منك الحيض أي النقاء من دم الحيض، وأدخل في الكاف هنا النفاس، يعني كالحيض بمعنى مثل الحيض ماذا؟ النفاس. فالمرأة إذا حاضت أو كانت نفساء فإنها حينئذ لا يجب عليها ماذا؟ لا يجب عليها الصيام. وهل يصح منها؟ لا يصح منها. إذن النقاء من دم الحيض والنفاس شرط ماذا؟ شرط وجوب وصحة. شرط وجوب وصحة. نعم. إيش هي النية؟ ذكرنا أن الصحيح أنها ركن حتى على قول المؤلف. المالكية يقولون أنها ركن، لكن هنا هو أدرجها في الشروط، هو أدرجها في الشروط، وتجب بنية ولا تصح بغير نية، ولا تصح بغير نية. نعم، لكن الصحيح أنها من الأركان، من الأركان. هنا قال والطهر منك الحيض قبل الفجر. إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر ولو للحظة وجب عليها الصيام، وجب عليها الصيام، وحرم عليها يعني الإفطار. فحينئذ بطلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر ولو بلحظات يجب عليها الصيام إذا طهرت من دم الحيض والنفاس، حتى لو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. فالغسل شرط لصحة الصلاة وليس هو شرطا لصحة الصيام، واضح؟ ولذلك قال وصح قبل الغسل بعد الطهر، وصح قبل الاغتسال وبعد طهرها من دم الحيض والنفاس. فالحكم معلق بطهرها وانقطاع الدم عنها، وغير معلق بالاغتسال، واضح؟ نعم. انتقل الناظم رحمه الله تعالى، إذن هذا ما يتعلق بالشروط التي ذكرها. هنا سينتقل إلى ذكر أشياء قد أدرجها من ضمن الشروط، وهي تابعة للمفطرات، هي تابعة للمفطرات، لكن نحن ذكرنا أن صيام شهر رمضان إذا تخلله إفطار لعذر فإنه لا بد من تجديد النية مرة أخرى، لكن لم أفهم العيد. يعني إذا كان في كفارة ظهار مثلا وتخلله يوم عيد، عفوا عيد الأضحى، عيد الأضحى يحرم صيامه، عيد الأضحى يحرم صيامه، فهل يكون، هل يجدد النية بعد ذلك؟ الله أعلم، الله أعلم. لكن إذا مشينا على القاعدة فإنه يجددها، لكن أظنهم والله تعالى أعلم تراجع المسألة يذكرون أنه عليه ألا أن يصوم الكفارات بحيث يعلم أنه لا يتخللها شيء، بحيث يعلم أنه لا يتخللها وجوب فطر، واضح؟ كعيد الأضحى ونحوه، والله تعالى أعلم، وتراجع المسألة. إذن انتقل الناظم رحمه الله تعالى للكلام عن المفطرات. قال رحمه الله تعالى، نعم اقرأ. قال الناظم وتركي رحمه الله: وترك إخراج المني الداعي والقيء والمذيء بالجماع، وتركه إيصال ما تحلل لمعدة أو خلق لا كإحلل. نعم، الآن انتقل إلى ذكر المفطرات وأنواع المفطرين، واضح؟ فذكر رحمه الله تعالى أن من المفطرات ما يوجب القضاء فقط، هذا مجمل ما سيذكره في هذه الأبيات التي سنأخذها بإذن الله عز وجل. إذن ما يوجب القضاء فقط مما ذكره الحيض والنفاس، هذا يوجب ماذا؟ يوجب القضاء. هل يوجب كفارة؟ لا يوجب الكفارة. كذلك إخراج القيء أو المذي عمدا، إخراجه متعمدا، من استقاء أو أخرج المذي بتفكير مستديم أو بنظر ونحو ذلك، أو بمقدمات الجماع ونحو ذلك، فخرج منه المذي، فحينئذ يكون مفطرا وعليه القضاء. الجماع نسيانا أو إكراها، هذا عليه القضاء فقط، لكن بهذا القيد، إما نسيانا أو إكراها. أما المتعمد سيأتينا حكمه. كذلك الأكل والشرب نسيانا أو إكراها كالجماع، الأكل كالجماع نسيانا أو إكراها، هذا يوجب القضاء فقط مع الاستمرار في الإمساك. انتبهوا، لا بد من الاستمرار في الإمساك مراعاة لحرمة الشهر. المتأول تأويلا قريبا، التأويل القريب هو ما كان له دليل، هو ما استند إلى دليل وتحقق وجوده كما سيذكر الناظم رحمه الله. ما معنى التأويل القريب؟ المتأول تأويلا قريبا هذا يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة، كما لو أفطر رجع من سفر أو رجع من سفر مثلا ووصل قبل صلاة الفجر بقليل وظن أنه يباح له أن يفطر ذلك اليوم، واضح؟ فمثل هذا يعني تأول قال ممكن يجوز لي الفطر، أو سافر سفرا مثلا، سافر سفرا دون مسافة القصر التي هي كم؟ 81 كيلومتر تقريبا، فسافر أقل من ذلك وظن أنه لمشقة السفر ونحو ذلك ظن أنه يجوز له الفطر فأفطر، فهذا قد تأول، وتأويله هذا ليس مبنيا على وهم ونحو ذلك، وإنما هو مبني على شيء استقر عنده من دليل ونحو ذلك. فالمالكية يفرقون بين المتأول تأويلا قريبا والمتأول تأويلا بعيدا، فالمتأول تأويلا قريبا هذا يجب عليه القضاء فقط، واضح؟ أما الذي تأول تأويلا بعيدا هذا يجب عليه القضاء والكفار، كما لو كانت المرأة مثلا تعلم من نفسها أنها أن الحيض يأتيها يوم الثلاثاء عادة، ففي ليلة يوم الثلاثاء عزمت على عدم الصيام، عزمت على عدم الصيام، هذا تأويل بعيد. لماذا؟ لأنه لا يستند إلى دليل وغير موجود الآن، هل الحيض موجود الآن؟ لم يأتيها بعد وهي أفطرت قبل أن يأتيها، فحينئذ نقول لها تأويلك هذا غير مقبول وهذا تأويل بعيد، حينئذ يلزمك الصيام والقضاء والكفارة، واضح؟ وسيأتي مزيد بيان لذلك مع كلام الناظم رحمه الله. كذلك المرضع إن خافت على نفسها، المرضع إن خافت على نفسها لزمها ماذا؟ القضاء فقط. كذلك مما يوجب القضاء فقط تعمد الإفطار في النافلة، لو تعمد الإفطار في النافلة وجب عليه القضاء. فالصيام عندنا يا معاشر الأحبة، الصيام عندنا إذا شرع فيه الإنسان ولو كان نافلة وجب عليه إتمامه. الصيام من العبادات التي تلزم بالشروع عندنا في المذهب خلافا لبعض المذاهب الأخرى، هو من العبادات التي تلزم بمجرد الشروع كالحج والعمرة. نعم. قال كذلك مما يوجب القضاء فقط الحامل على المشهور، على المشهور، انتبهتم؟ فهناك قول أن الحامل يجب عليها القضاء والإطعام، كفارة الصغرى كما يسميها بعض الفقهاء، وسيأتي ذكر لها بإذن الله عز وجل. إذن هذا هو القسم الأول وهو ما يوجب القضاء فقط، وهناك ما يوجب القضاء والكفارة، هنا هذه أو خطأ، ما يوجب القضاء والكفارة. من ذلك طبعا ما يوجب القضاء والكفارة له شروط، يعني له شروط سيذكرها الناظم وسنشرحها بإذن الله عز وجل. من ذلك رفض النية، رفض النية في نهار رمضان، أنت صائم وبعدين عزمت على أنك رفضت النية، قلت أنا الآن غير صائم، وأول ما يقابلك الآن شيء من الأكل أو الشرب تأتيه تأكله أو تشربه، فإذا رفضت النية وقلت الآن أنا غير صائم فيبطل صيامك، وحينئذ يلزمك القضاء والكفارة. تعمد الأكل والشرب بالفم، هنا قيد المهم بالفم لا بغيره، واضح؟ لأن قد يشرب الإنسان من أنفه، قد يدخل الماء من عينه ونحو ذلك، على ما ذكره كثير من الفقهاء. فحينئذ الذي يوجب الكفارة مع القضاء هو الأكل والشرب بالفم. كذلك تعمد الجماع، من تعمد الجماع وجب عليه القضاء والكفارة. وتعمد إخراج المني بخلاف تعمد إخراج المذي فإنه لا يوجب الكفارة بل يوجب القضاء فقط، أما تعمد إخراج المني فإنه يوجب القضاء والكفارة. القسم الثالث ما يوجب القضاء والإطعام، وهو الكفارة الصغرى، وهو مد عن كل يوم، مد لمسكين عن كل يوم، مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربع صاع. انتبهوا، ليس كزكاة الفطر مدان، واضح، وإنما هو مد واحد. فما يوجب القضاء والإطعام ذكر رحمه الله تأخير القضاء من غير عذر، من كانت عليه أيام من شهر رمضان الماضي وأدركه رمضان الثاني ولم يقضي، فحينئذ يلزمه أو يلزمه القضاء ويلزمه الإطعام عن كل يوم لم يصمه مد يدفعه لمسكين من غالب قوت البلد، واضح. كذلك المرضع إذا خافت على ولدها، انتبهوا هنا فيما يوجب القضاء فقط، قلنا ماذا؟ المرضع إن خافت على نفسها، أما هنا فالمرضع إن خافت على ولدها. أما ما يوجب الإطعام فقط، عفوا، ما يستحب فيه الإطعام ويندب فيه الإطعام، فهذا القسم الرابع هو على سبيل الندب للوجوب. فأول ذلك الشيخ الكبير العجوز الهرم الذي لا يقدر على الصيام، فهذا لا يجب عليه الإطعام، تبه، كما عند بعض المذاهب. فالواجب يستحب له أن يطعم، لماذا؟ لأننا ذكرنا من شروط الوجوب ماذا؟ القدرة، وهو غير قادر، مرفوع عنه القلم، بمعنى أنه لا يقدر على الصيام، كما يأتينا كذلك في الحج، الذي لا يستطيع الحج لا يجب عليه، فكذلك الصيام، الذي لا يستطيع الصيام فإنه لا يجب عليه، لكن يستحب له أن يطعم عن كل يوم مدا. وكذلك العاجز، الشيخ الكبير معروف، العاجز من هو؟ نعم، سيأتي. العاجز هو الذي لا يرجى برؤه في الغالب، المريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا يطعم ويكون من ضمن العجز الذين لا يقدرون على الصيام. نعم، إذن هذا مجمل ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. وسيذكر أمرا آخر، وهو أنه هناك بعض الأشياء التي يتوهم أنها تفسد الصيام وليست كذلك، فمما ذكره من غلبه القيء أو المذي أو المني، شخص يعني رأى شيئا يعني مقزز أو نحو من ذلك فألجأه إلى القيء، لم يتعمد القيء وإنما غلبه فخرج منه اضطرارا، فهذا لا يفطر، هذا يعني لا يفسد الصيام، لكن إن رجع شيء من القيء إلى المعدة كان عليه القضاء إن كان غير متعمد بإرجاعه، واضح. أو غلبه المذي، يعني كان مارا في الطريق أو تفكر في أفكار ولم يستديم معها، فحينئذ يقال أنه غلبه المذي، وحينئذ لا يفسد صومه، لأن انتبهوا في المذي والمني خروجهما مشروط بالاستدامة في النظر والفكر، هذا في غير الجماع أو في غير مقدمات الجماع والجماع، لا بد يشترط من الاستدامة والاستمرار، طبعا هذا إذا كان مباحا، واضح، نتكلم عن الشيء المباح، أما المحرم فمحرم. فالاستدامة هي التي تترتب عليها الأحكام ويكون خروج المذي والمني مؤثرا في الحكم، أما إذا كان غلبة أو كان عابرا ولم يستديم في النظر أو في الفكر ونحو ذلك فهذا لا يترتب عليه الحكم الشرعي، مثل الحالة التي معنا الآن، من غلبه القيء أو أمذى أو خرج منه المني لعلة مثلا أو كذلك لنظر لكن كان النظر غير مستديم، فحينئذ هذا لا يفسد صومه، لا يفسد صومه. كذلك من دخل مما ذكره الناظم مما يظن أنه يفسد الصيام وليس كذلك، من دخل جوفه الذباب أو بعوض أو حشرة أو نحو من ذلك لا يستطيع دفعها، فهذا لا يجب شيئا، ليس عليه قضاء، واضح؟ كذلك غبرة الطريق أو العامل أو الخباز، كان يمشي في الطريق ودخله غبار الطريق فهذا لا يفطره، هذا لا يفطره ولا يفسد صيامه. وكذلك العامل الذي يعمل في الجبس الذي هو الجير ونحو ذلك، فلو ارتفع شيء من الغبار وغبرة الجبس فإن ذلك لا يكون مفسدا لصيامه. وكذلك الخباز أو الذي يشتغل في طحين الحبوب ونحو ذلك، فهذا لو دخل شيء في جوفه من تلك من ذلك الغبار فإنه لا يفسد صومه. كذلك مما ذكره البلغم والبصاق، أما البصاق فإنه لا يؤثر في الصيام تماما، أما البلغم ففي المذهب فيه خلاف، لكن الذي ذكر الشارح أنه هو المعتمد أنه لا يفسد الصيام ولو كان عمدا. والبلغم هو ما ينعقد في الصدر ويصعد إلى الفم، النخامة ونحو ذلك، أو يتجمع في الرأس وينزل إلى الحلق والفم، فهذا لا يؤثر ولا يفسد الصيام على المشهور وعلى المعتمد في المذهب. وإلا هناك قول بأنه يفسده، هناك قول أنه إذا دخل إلى المعدة مباشرة لا يفسد، أما لو خرج إلى الفم يعني وصل إلى الفم داخل الفم ثم ابتلعه الإنسان أنه يفطر. فكل هذه الأقوال قد قيلت، لكن المعتمد أنه لا يفطر مطلقا ولو تعمد بلعه الإنسان. نعم، إذن هنا على المعتمد. إذن هذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. نقرأ الأبيات. نعم، اقرأ. قال الناظم رحمه الله: وترك إخراج المني الداعي، ترك إخراج المني الداعي والخيء والمذي أو الجماع، وتركه إيطال ما تحلل لمعدة أو خلق لا كإفلل. إذن شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان المفطرات، وابتدأ بذكر القسم الأول الذي لا يوجب القضاء، لا يوجب إلا القضاء ولا يوجب كفارة، واضح؟ فذكر قال: وترك إخراج، أي ويجب ترك إخراج المني، لأنه قال أوجبه بالشهر، وكذلك أوجبه بترك إخراج، لذلك هنا المصدر يعني بالجر، أي وأوجبه بترك إخراج المني الداعي. فإخراج المني متعمدا أو استدعاء إخراجه هذا من المفطرات. إن كان متعمدا في إخراجه وجب عليه ماذا؟ القضاء والكفارة، المني. أما إن كان غير متعمد في إخراجه فإنه يجب عليه القضاء فقط. كذلك تعمد إخراج القيء قلنا يوجب القضاء فقط ولا يوجب غير ذلك، لكن إن تعمد إخراج القيء كما لو أدخل أصبعه في فمه، أو تعمد شم رائحة معينة حتى تعينه على القيء، فحينئذ يجب عليه القضاء. فإذا رجع شيء من القيء يعني أرجعه متعمدا ويعني ابتلعه، فحينئذ يجب عليه القضاء والكفارة، لأنه تعمد إرجاعه. وكذلك المذي إذا تعمد إخراجه وجب عليه القضاء دون الكفارة. والجماع يجب على الصائم أن يترك الجماع، فإن جامع نسيانا أو سهوا ونحو ذلك فإنه يجب عليه القضاء فقط ولا تجب عليه الكفارة، أما لو تعمده فإنه يجب عليه القضاء والكفارة. قال: وتركه إيصال ما تحلل، أي ويجب عليه أن يترك كل شيء يتحلل أو إدخال كل شيء يتحلل في جوفه، واضح؟ وتركه إيصال ما تحلل لمعدة أو حلق. انتبهوا، أي شيء مائع يصل إلى حلق الإنسان فهو مفطر عندنا في المذهب، حتى لو لم يصل إلى المعدة، حتى لو لم يصل إلى المعدة، لأن الشيء المائع مظنة لأن يصل إلى المعدة، وقد لا يحس ولا يشعر به الإنسان. ومن أصول المالكية سد الذرائع في كثير من الأبواب والحالات، فحينئذ قالوا لو وصل مائع إلى الحلق فإنه يكون مفطرا، أما لو وصل إلى المعدة فهذا واضح، فهذا واضح. قال وتركه إصال ما تحلل لمعدة أو حلق لا كإحلل. كل شيء يصل إلى المعدة فهو مفطر، كل شيء يصل إلى المعدة فهو مفطر، حتى لو وصل إليها من غير الفم، من الأنف أو من الأذن، أو حتى من أسفل المعدة من الدبر كالحقن التي تعطى في حقن الشرجية ونحوها، فهذا إذا وصل، لأن يعني فتحة الشرج لها ارتباط وعلاقة بالمعدة، وقد يصل الدواء إلى معدة الإنسان، فذكر الفقهاء أن كل شيء يصل إلى المعدة فإنه يكون مفطرا، حتى لو يعني ثقب ثقبا في المعدة وأدخل فيه دواء يصل إلى المعدة فإنه يكون مفطرا. قال هنا لا كإحليل. الإحليل هو القضيب، هو ذكر الإنسان، فهذا لو أدخل فيه دواء فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأنه لا يصل إلى المعدة وإنما يصل إلى المثانة، واضح؟ فهذا مما يذكره الفقهاء. وستجدون كثيرا من المسائل النوازل تتعلق بهذا الأمر، ويعني درستها المجامع الفقهية وغير ذلك، واضح؟ فالآن الذي لابد أن نعلمه أن كل شيء يصل إلى المعدة فهو مفطر، واضح؟ وكل مائع يصل إلى الحلق فهو مفطر. هذا هو المذهب، هذا هو مذهب المالكية. نعم. ثم قال رحمه الله: قال الناظم رحمه الله: نسيان ذات الفرض يوجب القضاء كالسبق مما استاك أو تمضمض. نعم، طبعا ما ذكرناه إلى هذا البيت، ما ذكرناه مما تقدم المصنف كأنه أدرجه ضمن الشروط، لكن الصناعة الفقهية يعني عادة الفقهاء أن يذكروه في المفطرات، لكن هنا يريد أن يقول لك أن من أركان الصيام الإمساك عن كل هذا، عن المفطرات، ومن شروط صحة الصيام كذلك ترك الإقبال والإقدام على تلك المفطرات، والمعنى أو النتيجة واحدة. نعم. ثم قال رحمه الله: نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء كالسبق مما استاك أو تمضمض، والشك في الفجر أو الغروب، أو ابتلاع البلغم المغلوب، أو عامدا في النفل فطرا حرم، ولو عليه بالطلاق أقسم. نعم، هنا ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يوجب القضاء، مشيرا إلى ما تقدم، ومشبها في الحكم بعض الأحوال التي أخرها عن ذلك، فقال نسيان ذا، الإشارة إلى ماذا؟ إلى ما تقدم من إيصال ما تحلل، ومن كذلك إخراج المني وإخراج القيء وإخراج المذي وكذلك الجماع. نسيان فعله نسيانا يوجب القضاء فقط، هذا معنى كلام الناظم، يوجب القضاء فقط ولا يوجب غير ذلك، لأنه ماذا؟ نسيانا، لأنه كان نسيانا. ومثله في الحكم كالسبق مما استاك أو تمضمض، لو أن إنسان أدخل سواكه في الماء ثم استاك وغلبه ما في السواك من بلل أو ماء ونحو ذلك فدخل إلى حلقه، فهذا كذلك يوجب القضاء ولا يوجب عليه غير ذلك، واضح؟ أو تمضمض، في الوضوء أو في غير الوضوء، لأن التمضمض من عطش ونحو ذلك جائز يجوز، لكن يخشى أن يغلبه شيء فيذهب إلى حلقه، فإذا غلبه شيء وذهب إلى حلقه فإنه حينئذ يجب عليه القضاء. واضح؟ إذن كالسبق هنا، أي كما لو سبقه الحكم فيما لو سبق الإنسان شيء فدخل إلى حلقه من سواك أو مضمضة ونحو ذلك، الحكم في ذلك كالحكم ما كحكم من نسي فجامع أو أكل أو شرب، فإن الجميع عليهم ماذا؟ القضاء فقط. نعم. ثم قال رحمه الله: والشك في الفجر أو الغروب. استيقظ يريد الصيام وشك هل طلع الفجر أم لا، فأكل ولم يتأكد، فحينئذ هذا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأن الأصل ماذا في الليل؟ الأصل في الليل ماذا؟ الفطر. الأصل في الليل أنه مفطر، فهو استصحب الأصل وشك هل طلع الفجر الذي يوجب عليه الإمساك أم لا. الواجب عليه أن يمسك، لكن لو أكل شاكا في طلوع الفجر فإنه يجب عليه القضاء دون الكفارة، وهذا يعدونه من التأويل القريب، من التأويل القريب، فهذا يوجب عليه ماذا؟ القضاء فقط ولا يوجب الكفارة. طيب، لو تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر، صومه صحيح ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. لو تبين فيما بعد أنه أكل قبل طلوع الفجر فصومه صحيح ولا قضاء عليه. أو شك في الغروب، كذلك الشك في الغروب. قالوا أن الشك في الغروب مثلا كان ممسكا وأراد أن يفطر فشك هل غربت الشمس أم لا فأكل، فهذا كذلك يوجب القضاء فقط ولا يوجب الكفارة، ولا يوجب الكفارة. وإذا تبين أنه أكل بعد غروب الشمس فلا شيء عليه. نعم. قال: أو ابتلاع البلغم المغلوب. لو غلبه البلغم، الناظم هنا رحمه الله مشى على القول الثاني في كون البلغم يوجب القضاء. واضح؟ الناظم مشى على القول الثاني، أما المعتمد الذي ذكره الشارح وغيره أن البلغم حتى ولو غلبه أو بلعه متعمدا فإنه لا يوجب شيئا، لا يوجب شيئا. واضح؟ ولذلك هنا أدرجه فيما يوجب القضاء. قال: أو عامدا في النفل فطرا حرما. كذلك لو تعمد الإفطار في صيام النفل الذي لا يجوز له أن يفطر فيه، هذا معنى شطر البيت. تابعوا معنى شطر البيت: المتعمد الإفطار في صيام النافلة الذي لا يجوز فيه الفطر. ماذا تفهم من هذا؟ أن هناك من صيام النفل ما يجوز فيه الفطر، كما لو دعاه أحد والديه وطلب منه أن يفطر رحمة به أو إعانة لهم ونحو ذلك، فيجب عليه الفطر بطلب أحد الوالدين. واضح؟ فلو أفطر هنا جاز فطره ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. أما النفل الذي يلزم بمجرد الشروع ولا يجوز الفطر فيه، فهذا إن أفطر فيه وجب عليه ماذا؟ وجب عليه القضاء. لذلك قال: أو عامدا في النفل فطرا حرم ولو عليه بالطلاق أقسم، أو أقسم حتى ولو كان أقسم على هذا الفطر بالطلاق فإنه لا يفطر، يعني حلف بالطلاق أنه لا يفطرن اليوم وهو صائم صيام النفل، فإنه لا يجوز له أن يفطر ولو حلف بالطلاق. واضح؟ نعم. قال: ولا قضاء. نعم، اقرأ. قال الناظم رحمه الله: ولا قضاء في غالب من مزي أو قيء نوم بلغم أو مني، ولا ذباب غفرة الطريق أو صانع الجبس أو الدقيق. نعم، شرع الناظم رحمه الله تعالى في ذكر ما يتوهم أنه يفسد الصيام وليس كذلك، فهذه الأمور التي ذكرها لا تفسد الصيام. من ذلك قال في غالب من مذي، من غلبه المذي كما ذكرنا بأن لم يستدم النظر أو الفكر، فهذا لا يبطل صيامه ولا يفسد. وكذلك من غلبه القيء فإنه لا يفسد صيامه، لكن لو أرجع شيئا منه سهوا وجب عليه القضاء، ولو أرجع شيئا منه عمدا وجب عليه القضاء والكفار. كذلك قال من مذي أو قيء أو من بلغم أو مني. لو غلبه البلغم، نحن ذكرنا أن المعتمد البلغم على إطلاقه لا يفسد الصيام، إلا على قول آخر فإنه لو غلبه حينئذ يكون غير مفسد للصيام على كل تلك الأحوال. قال أو مني أو غلبه المني، فحينئذ إذا غلبه المني فإنه لا يفسد أو لا يفسد صومه. نعم. قال لا ولا ذباب، هكذا عندك في الضبط موجود الواو؟ نعم اقرأ. ولا ذباب غبرة الطريق أو صانع الجبس أو الدقيق. كذلك لو دخل في جوفه ذباب أو حشرة ونحو ذلك لا يستطيع ردها فإنه لا يفسد صومه بذلك. أو غبرة الطريق على ما شرحناه، كما لو كان مارا واستنشق يعني استنشاقا لتلك لغبار الطريق ونحوه، أو غبرة صانع الجبس أو غبرة طحين الحبوب ونحو ذلك، فهذا كله لا يفسد الصوم. نعم. كذلك مما يذكرونه أنه يجوز لمن كان عليه حصاد في شهر رمضان واحتاج إلى ذلك الحصاد أنه يجوز له الفطر إن كان يشق عليه الصيام. كذلك مما ذكروه الخباز الذي يخبز للناس الخبز وشق عليه الصيام فيجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر، وإلا يعني بقي الناس بدون خبز، فذكروا أنه يجوز له الفطر وعدة من أيام أخر يقضي فيها ذلك الصوم الذي تركه. نعم اقرأ. قال الناظم رحمه الله وخمسة في عندها تكفر إلا بتأويل قريب يغر في رمضان خط بالخيار فرفعه النية بالنهار أو أكل أو شربا بفم عمدا أو من جماع نومني قصدا. نعم. إذن شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان ما يوجب القضاء والكفارة، وذكر أن تلك الأمور خمسة أشياء، وهذه الخمسة أشياء لا توجب الكفارة إلا بشروط. ما هي هذه الشروط؟ قدم بها فقال رحمه الله وخمسة أول شرط في عمدها العمد، فيشترط في إيجاب الكفارة على من اقترف هذه الأشياء أن يكون متعمدا لا مكرها ولا عفوا لا يعني ناسيا ونحو ذلك، فالمتعمد هو الذي يجب عليه ماذا؟ تجب عليه الكفارة. قال وخمسة في عمدها تكفر إلا بتأويل قريب يعذر. إذن الشرط الثاني التأويل البعيد، يشترط في وجوب الكفارة أن يكون المفطر تأول تأولا بعيدا أو تأويلا بعيدا، والتأويل البعيد مثل ما مثلنا له، هم ذكروا أن التأويل القريب هو ما ظهر موجبه كما ذكر الشارح واستند إلى دليل، ظهر موجبه موجود، ليس كالحائض التي ذكرناها التي من عادتها أنها تحيض مثلا بيوم الأربعاء والخميس، فقالت أنا يوم الأربعاء لست صائمة وبالفعل ما صامت، وتبين أنها ماذا؟ أنها لم يأتيها الحيض، فهذا تأويل بعيد يجب عليها وأفطرت، يجب عليها القضاء والكفارة. فالتأويل البعيد لا بد أن يظهر موجبه، وهذا لم يظهر موجبه، واضح؟ لذلك اضبطوا عندكم ما معنى التأويل البعيد والقريب. القريب ما ظهر موجبه واستند إلى دليل، والبعيد ما لم يظهر موجبه ولم يستند إلى دليل. كذلك مثلا من التأويل القريب من أفطر مكرها أو ناسيا فظن أنه لا يجب عليه الإمساك ألزم بالإفطار، وضع المسدس في رأسه وقيل له أفطر وإلا قتلناك، واضح؟ فأفطر، ثم بعد ذلك زال عنه هذا الإكراه وظن أنه يجوز له أن يستمر مفطرا، فأفطر وأكل وشرب وجامع وفعل كل شيء. فهذا يجب عليه ماذا؟ هذا من التأويل البعيد الذي يوجب، أو من التأويل القريب؟ هذا من التأويل القريب، هذا من التأويل القريب، لأنه تأول أنه ما دام أنه أفطر فيجوز له أن يستمر في فطره. أما من أمثلة التأويل البعيد ما ذكرناه لكم في الحائض، وكذلك من رأى الهلال لوحده، رأى الهلال هلال شهر رمضان وذهب إلى المحكمة وشهد أنه رأى هلال رمضان، لكن لم يشهد معه غيره ولم يقبل القاضي بشهادته، ماذا يفعل؟ قال إذن أنا مفطر غدا، الناس ما صامت أنا كذلك لم أصم، لا أصم، واضح؟ ما دام أن الناس ما صامت أنا كذلك لا أصم، لكن أنت رأيته بنفسك، رأيت الهلال، والله عز وجل يقول من شهد منكم الشهر فليصم، وأنت قد شهدته وأنت قد شهدته فيلزمك الصيام، ولو أفطرت لم يقبل عذرك، لم يقبل عذرك في هذا. نعم. إذن قال وخمسة في عمدها تكفر إلا بتأويل قريب يعذر. إذن المتأول تأويلا قريبا هذا معذور ولا كفارة عليه، أما المتأول تأويلا بعيدا فإنه تلزمه الكفارة مع القضاء. ثم قال رحمه الله في رمضان قط باختياري، هذا شرط آخر في رمضان الذي يوجب الكفارة هو الإفطار المتعمد في رمضان في شهر رمضان، أما كفارة الظهار أو كفارة القتل لو أفطر متعمدا لا تلزمه الكفارة، لا تلزمه ماذا؟ الكفارة، لكن عليه ماذا؟ أن يستأنف من جديد، أن يعيد من جديد. نعم. قال في رمضان هذا الشرط الثالث، وهناك شرط رابع باختياري، باختياري بمعنى أنه لا بد أن يكون مختارا، فلو كان مكرها فإنه لا تجب عليه الكفارة لكن يلزمه ماذا؟ القضاء. طيب ما هذه الخمسة الأشياء التي يشترط لها هذه الشروط وتلزم معها الكفارة؟ قال رحمه الله فرفعه النية بالنهار، رفعه النية بالنهار المراد بها كما ذكرنا رفض النية، يعبرون عنها برفض النية في نهار رمضان، أنت صائم في نهار رمضان ثم عزمت على الفطر وقلت أنا الآن مفطر لست صائم، ألغيت النية وهي ركن من أركان الصيام، تركت النية يعني عزمت بقلبك أنك الآن مفطر، فحينئذ قد رفضت الصيام، وحينئذ تكون قد انتهكت حرمة الشهر وتلزمك الكفارة ويلزمك القضاء مع الإثم، مع الإثم لأنه متعمد. وكذلك يعني قوله هنا بالنهار يعني لا مفهوم له، حتى لو كان رفضه بالليل واستمر رافضا للصيام إلى أن طلع الفجر فهذا كذلك منتهك لحرمة الشهر فيلزمه القضاء والكفارة. نعم. ثم قال أو أكلا أو شربا بفم عمدا، كذلك مما يوجب القضاء والكفارة الأكل والشرب بالفم متعمدا مختارا غير متأول تأويلا قريبا، فكل هذا هذه الشروط لابد أن تستحضرها جميعا في هذه الخمسة الأشياء. قال بفم عمدا أو من جماع أو مني قصدا، وكذلك تعمد الجماع أو تعمد إخراج المني مع تلك الشروط التي ذكرناها، فهذا كله مما يوجب الكفارة والقضاء. ما هي الكفارة؟ ما هي الكفارة؟ قال الناظم رحمه الله تعالى مبينا لها، اقرأ. قال الناظم رحمه الله وهي على التخير إما أدى 60 مسكينا لكل مدة أو صام شهرين ولا أن نسق أو مؤمنا رقا سليما أعتق. نعم. انظروا هنا الكفارة على التخير إما إطعام 60 مسكينا وإما صيام 2 شهرين متتابعين وإما عتق رقبة مؤمنة هذه هي الكفارة التي ذكرها الله عز وجل. قال الناظم رحمه الله: وهي على التخيير إما أدى. الكفارة على التخيير بين 3 أشياء: إما أن تؤدي، هذه الأولى، هذه الخصلة الأولى، قال إطعام 60 مسكينا، 60 بمعنى أدى إلى 60 مسكينا مدا من الطعام من غالب قوت البلد، إن كان غالب قوتهم الأرز أعطاه أرزا، وإن كان غالب قوتهم الطحين ونحو ذلك أعطاه طحينا ونحو ذلك. ولو صنع له الطعام وأتى به إلى بيته وأكل فقد أطعمه، يعتبر أنه قد أطعم مسكينا. قال: وهي على التخير إما أن يؤدي إلى ستين مسكينا مد من الطعام، والمد هو ربع الصاع، مد كمد النبي صلى الله عليه وسلم بيد متوسطة لا مقبوضة ولا مبسوطة. وانتبهوا هنا، الإطعام ليس كالإطعام في فدية الأذى في الحج ولا كالإطعام في زكاة الفطر، لأن هناك الإطعام كم مقداره؟ نصف صاع مدان، واضح؟ وهنا مد واحد، نعم، زكاة الفطر، نعم، عفوا، زكاة الفطر صاع، أقصد في في في كفارة الأذى في الحج نصف صاع، نعم. وهناك قول عندنا في المذهب كذلك أن الإطعام في شهر رمضان نصف صاع، لكن المشهور والمعتمد أنها مد واحد، يعني ربع صاع، نعم. قال: أو صام 2 شهرين ولاء النسقا. مراده بولاء النسقا بمعنى متتابعين، صيام 2 شهرين متتابعين، واضح؟ يعني نسقا هو تأكيد لولاء، يعني متتاليين متتابعين. فهذه هي الخصلة الثانية. الثالثة، وهو مخير في هذه 3 كلها: أو مؤمنا رقا سليما أعتقا، أو أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. ولذلك قال: أو مؤمنا رقا سليما أعتقا، تقدير الكلام، أو أعتق رقيقا مؤمنا سليما من العيوب، واضح؟ فالسلامة من العيوب مشروطة في هذا الباب. فلو أعتق عبدا كافرا لم يجزئه عن الكفارة، لا بد أن يكون عبدا مؤمنا، ولا بد أن يكون سالما من العيوب. وأفضل هذه الخصال هو إطعام 60 مسكينا، أفضلها إطعام 60 مسكينا. لماذا؟ لأن نفعه متعد، هذا أمر. والأمر الآخر أن الذي أن هذا الإطعام قدمه إلى أفراد متعددين، يعني جمع من المساكين، بخلاف عتق الرقبة. نعم. والإطعام من أعظم خصال البر، بل يفضل على الإنفاق في طلب العلم في الحالة العادية. في الأصل أن الإطعام يفضل على الإنفاق في طلب العلم، واضح؟ هذا في الأصل، لكن أحيانا قد يختلف الأمر فيكون الإنفاق في طلب العلم أولى من الإنفاق في الإطعام، لا سيما إذا عم الجهل وقل المساكين ونحو ذلك، فيكون الإنفاق في طلب العلم أولى. نعم. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى لبيان الكفارة الصغرى، أو ما يوجب القضاء والإطعام، فقال رحمه الله: على الناظم رحمه الله: ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني عليه إيجابا لكل يوم إطعام مد مع قضاء الصوم كمرضع خافت على الصغير ولم يكن ثم غنى للضير أو لم يكن الطفل سواها يقبل أو حامل تخشى على من تحمل. نعم، قال رحمه الله تعالى: ومن توانى في قضاء رمضان بكسر رمضان. وقال الشارح أنها لغة في رمضان، وإلا الأصل أن رمضان ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون كعثمان وغيره. قال: ومن توانى وتأخر وتساهل ولم يقضي ما عليه من رمضان السابق حتى أدركه رمضان اللاحق فهذا يلزمه ماذا؟ يلزمه زيادة على القضاء الإطعام. فقال رحمه الله: ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا مفرطا، هذا قيد مهم. فالذي ألجأه المرض أو السفر إلى عدم القضاء، كما لو كان يعني عامه كله مسافرا أو مريضا، فهذا إذا لم يقضي لا يجب عليه القضاء. إذا لم يقضي رمضان الماضي وأدركه رمضان الثاني فإنه لا يجب عليه الإطعام، يلزمه القضاء فقط. أما لو كان مفرطا، وهذا قد يحصل كثيرا مع النساء، يفرطن في قضاء ما عليهن من أيام التي كانت عليهن في الحيض والنفاس، لأنه لا بد أن تمر عليها أيام من شهر رمضان تكون حائضا أو نفساء، فتؤخر قضاء الصيام إلى أن يدركها رمضان الثاني، فحينئذ يلزمها ماذا؟ القضاء مع الإطعام، مد لكل مسكين. قال: ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني ماذا عليه وماذا يلزمه؟ قال: عليه إجابا لكل يوم إطعام مد مع قضاء الصوم، يلزمه أمران: الإطعام والقضاء. قال: عليه إجابا على سبيل الوجوب لكل أو عن كل يوم إطعام مسكين بأن يعطى مدا من غالب قوت البلد مع وجوب ولزوم قضائه لذلك اليوم. ومثل هذا في الحكم المرضع. قال الناظم: كمرضع خافت على الصغير. المرضع قلنا إذا خافت على نفسها فقط عليها القضاء فقط، أما لو خافت على ولدها أو على نفسها وولدها فعليها القضاء والإطعام. كمرضع خافت على الصغير ولم يكن ثم غنى للضير. الضئر هي المرضعة المستأجرة أو المتطوعة، يعني ويقولون عنها أنها التي تلطف بولد غيرها، واضح؟ أو تلطف بغير ولدها فترضعه إما على سبيل الاستئجار وإما على سبيل التطوع. قديما كما تعلمون كان الناس يستأجرون، أحيانا يستأجرون لأولادهم من يرضعهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن أرضع النبي صلى الله عليه وسلم وأرضع الصحابة، وكان منتشرا عند العرب. ولا بد أن يعلم أن المرأة لا يجب عليها إرضاع ابنها، لا يجب عليها إرضاع ابنها، واضح؟ إلا إذا لم يقبل غيرها، إذا لم يقبل غير ثديها فحينئذ يلزمها أن ترضعه. أما لو قبل غيرها من النساء فحينئذ لا يلزمها أن ترضعه، وعلى أبيه أن يدفع أجرة الإرضاع، على أبيه أن يدفع أجرة الإرضاع. في حقوق مرأة أكبر من هذه؟ ها؟ ما في. الشاهد أنه إن لم يقبل غيرها، إن لم يقبل الرضيع غيرها فحينئذ يلزمها أن ترضعه. قال: كمرضع خافت على الصغير ولم يكن ثم غنى للضير، يعني لم يكن هناك مال لاستئجار المرضعة حتى ترضعه، فيجب عليها حينئذ أن ترضعه. فإذا خافت عليه هي كيف تخاف على ولدها؟ تخاف أن يقل الحليب في ضرعها أو في ثديها فتخشى على ولدها من الجوع، واضح؟ فحينئذ لأن الصيام قد يؤثر على إضرار الحليب أو در الحليب، فحينئذ يلزمها أن تفطر فخوفا على ولدها من أن لا يجد حليبا، فحينئذ يلزمها القضاء مع الكفارة. ولم يكن ثم غنى للضير، بمعنى لا يوجد مال لا عند الأب ولا عند الولد من مال الولد ما يدفع به إيجار أو استئجار تلك المرضعة، أو لم يكن الطفل سواها يقبل، أي أن هذا الطفل لم يقبل سوى ثدي أمه، لا يرغب في أي ثدي آخر، ولم يقبل أي ثدي آخر إلا ثدي أمه، فحينئذ يلزمها الفطر، وبعد ذلك يلزمها القضاء مع الإطعام، مع الإطعام. ومثل ذلك ومثلها عفوا ومثلها في الحكم الحامل، قال أو حامل تخشى على من تحمل، الحامل تخشى إن هي صامت تضرر الجنين، لأن الأكل الحامل إذا أكلت فإن جنينها يأكل معها ويتغذى منها أو يتغذى من أكلها، فلو خافت عليه بتركها للأكل وصامت فحينئذ يجب عليها الإفطار ويلزمها بعد ذلك القضاء والإطعام على قول، على قول. أما المشهور فإنه لا يلزمها الإطعام ويجب عليها القضاء فقط، هذا ما يتعلق بما يوجب الإطعام والقضاء. نعم. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى لبيان بعض المستحبات، لبيان بعض المستحبات المتعلقة بالصيام، فقال رحمه الله: قال الناظم رحمه الله: ويستحب فدية للهرم أو عطش كلاب ما لم يصم، كذلك التعجيل بالفطور ومثله التأخير بالسحور. نعم، نأخذها بيتا بيتا. قال: ويستحب فدية للهرم أو عطش كلاهما لم يصم. الهرم أو العاجز عن الصيام أو الذي لا يرجى برؤه، هذا يجوز له الإفطار ولا يجب عليه الصيام ولا يلزمه شيء، لكن يندب له ويستحب له أن يطعم عن كل يوم مدا، أن يطعم عن كل يوم مسكينا يدفع له مدا من غالب قوت البلد. قال: ويستحب فدية للهرم أو عطش، أي شديد العطش الذي لا يتحمل الصيام، هو الصيام لا بد أن فيه مشقة، فالمشقة التي يريدها الناظم هنا ليست أي مشقة، ليست المشقة المعتادة، وإنما المشقة التي لا يمكن معها الصيام، لا يمكن معها الصيام، وهذا موجود في بعض يعني بعض الناس، يعني هو خاص ببعض الناس، تجده لا يقدر على الصيام مطلقا، يعني لو صام ممكن يغمى عليه ويفقد وعيه ونحو ذلك، فهؤلاء يستحب يسقط عنهم الصيام ويستحب لهم الإطعام، أو عطش كلاهما لم يصم لكن يندب لهم الإطعام. كذلك ذكرنا مثلهم المريض الذي لا يرجى برؤه، المريض الذي لا يرجى برؤه. طبعا الهرم أو هذا الذي يعني لا يستطيع ولا يقدر على تحمل العطش، إذا كان يتحمله في موسم دون موسم وفي فصل دون فصل، لأن فصل الشتاء أخف وأهون من فصل الصيف، فإنه يلزمه الصيام، يلزمه الصيام إذا كان يقدر، حتى الهرم العجوز الكبير إذا كان يقدر على الصيام يلزمه الصيام. ومثلهم في هذه يعني الآونة الأخيرة أصحاب مرضى السكري من الدرجة الأولى الذين يمنعهم الطبيب من الصيام، لأن الصيام سيؤثر عليهم لا محالة. السكري درجات عافانا الله وإياكم، الذين يعني بعض الأطباء يوصي مرضاه بأنه إذا صمت فلا تأتيني، أنا لست مسؤولا عنك. فمرض السكري مؤثر جدا على الصيام، والواجب لمن علم أنه يؤثر على صحته ويؤدي بها إلى الهلاك يجب عليه الإفطار، يجب عليه أن يفطر ولا يصوم. نعم. قال: ويستحب فدية للهرم أو عطش كلاهما لم يصم، كذاك أو كذلك التعجيل بالفطور ومثله التأخير بالسحور. التعجيل بالفطر هذا من المستحبات، هذا من المستحبات كما جاء في الحديث من كلام النبوة: تعجيل الفطور وتأخير السحور ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، هذا من رواية الموطأ. قال: وكذلك التعجيل بالفطور أو بالفطور بالضم ومثله التأخير بالسحور، لأن السحور بالضم هو ماذا؟ هو اسم للفعل، والسحور بالفتح هو اسم للطعام الذي يتسحر به كما في الطهور والطهور. قال: ومثله التأخير بالسحور. كم مستحبا هنا التأخير بالسحور؟ اثنين. الأول ما هو؟ السحور. والثاني هو تأخير السحور، واضح؟ فالسحور مستحب وتأخيره مستحب آخر. نعم، كما ورد في الحديث. نعم. ثم قال رحمه الله: قال الناظم رحمه الله: وصوم وقفة لغير المحرم وتاسع وعاشر المحرم. كذلك مما يستحب صيام يوم عرفة. قال: وصوم وقفة، يريد بذلك وقفة عرفة، صيام يوم عرفة، فإنه جاء في الحديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. فيستحب صيام يوم عرفة لغير المحرم. أما المحرم فما حكم صيامه ليوم عرفة؟ مكروه، يكره، لأنه يضعفه عن الدعاء في هذا اليوم المشهود، في هذا اليوم العظيم الذي يتنزل فيه الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيباهي بخلقه وعباده ملائكته. ففي هذا اليوم لا بد من الاجتهاد في الدعاء، والصيام يضعف الإنسان عن الاجتهاد في الذكر والدعاء ونحو ذلك. نعم، فلذلك يكره له الصيام. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وأفطر ولم يصوم. نعم. قال: وتاسع وعاشر المحرم. وكذلك يستحب صيام يوم تاسعاء ويوم عاشوراء، وهو التاسع من شهر الله المحرم والعاشر، واليوم العاشر. وصيام يوم عاشوراء كان واجبا في أول الأمر ثم نسخ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أحياني الله كما قال لصمت العام القابل. فصيام يوم عاشوراء مستحب، وكذلك يضاف إليه صوم يوم تاسعاء، وهذا أولى من صيام اليوم الذي بعد صيام يوم عاشوراء، واضح؟ هذا آكد في الاستحباب من صيام يوم الحادي، من صيام اليوم الحادي عشر. قال: وستة. نعم، اقرأ. وستة من شهر شوال كما، ثلاثة من كل شهر عمما. نعم. كذلك مما يستحب صيامه صيام ست من شهر شوال. والناظم رحمه الله تعالى كان بارعا في نظم هذا البيت، لأنه أخذه من مختصر خليل، يعني نفس العبارات. مختصر خليل ذكر أنه يسن كذلك ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر كست من شوال، لكن هنا عكس، قال: ست من شوال كثلاث من كل شهر، كثلاث من كل شهر. قال: وستة من شهر شوال. الوارد في الموطأ عن الإمام مالك أنه رأى كراهة صيام ست من شوال، واستمر علماء المذهب على هذا القول إلى أن جاء خليل رحمه الله تعالى فقال باستحبابه، وبين أن مراد الإمام مالك أنه لا يريد أن يكون صيام ست من شوال، أن لا يعتقد عامة الناس أنه تابع لرمضان وأنه واجب سدا للذريعة، لأن اعتقاد المحرم مباحا هذا أمر عظيم، فكذلك اعتقاد المباح واجبا يعد أمرا عظيما ومخالفة للشرع. فخشية أن يعتقد الناس أن ستا من شوال هي تابعة لرمضان اشترط الفقهاء كخليل وغيره اشترطوا لذلك شروطا في صيامه في استحباب صيام ست من شوال. من تلك الشروط أن لا يظهره وأن يكون بينه وبين نفسه ولا يعلم به أحدا. كذلك من الشروط أن لا يكون متصلا برمضان، لا بد أن يفرقه في شهر شوال. هذا مما ذكروه من الشروط، وكل ذلك مخافة اعتقاد وجوب صيام هذه الست من شوال. وكذلك يقال في الثلاث من كل شهر. الإمام مالك المنقول عنه أنه لا يعني يكره صيام ثلاثة أيام البيض، لكن يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وذكر عنه رحمه الله تعالى أنه كان يصوم من أول الشهر يوما، ومن أوسط الشهر يوما، ومن آخر الشهر يوما، وكل ذلك من أجل أن لا يعتقد الناس وجوب صيام هذه الأيام. نظرة الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة يعني لها وجه كبير جدا، لكن مع أمن اعتقاد الناس أن مثل هذه الأيام يجب صومها، مع أمن ذلك فقد نقول أن العلة قد زالت. لكن وجدت في بعض البلاد يوجبون على أنفسهم صيام ست من شوال، وحصل لنا يعني ظرف وطلبنا من أحدهم أن يفطر فثارت ثائرته، قال مستحيل أن أفطر يوما من شوال وكأني ما صمت رمضان، وبدأ يتكلم بنحو هذا الكلام. استحضرت قول المالكية في هذا الباب. نعم اقرأ. قال الناظم رحمه الله: وجاز صوم جمعة أو دهر كذلك التسويق بعد الظهر. انتقل الناظم رحمه الله تعالى لبيان بعض الأحكام المتعلقة بالصيام، فمن تلك الأحكام بعض المستحبات والتي ذكرنا منها تعجيل الفطور وتأخير السحور وصوم يوم عرفة وصوم يوم تسوعاء وعاشوراء، وكذلك صوم ست من شوال وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وهناك من الأحكام ما هو من المباحات، ومن ذلك صوم الجمعة وصوم الدهر والسواك بعد صلاة أو بعد الزوال بعد الظهر، والفطر في السفر، والتمضمض للعطشان، والحجامة للصحيح. عكس الصحيح من؟ المريض. المريض تكره له الحجامة، ومن الأحكام ما يكره ومنه الحجامة للمريض، وكذلك تذوق الطعام ومقدمات الوطئ، لكن إذا أمن ألا يخرج شيء. إذا أمن ماذا؟ ألا يخرج شيء. أما إذا شك أو ظن أنه ممكن يخرج منه شيء فإن إقدامه واقتحامه على مقدمات الجماع محرم. كذلك من الأحكام ما يكون محرما كصيام الزوجة إلا بإذن زوجها في صيام التطوع. فالمرأة المتزوجة لا يجوز لها أن تصوم النافلة إلا بإذن زوجها. نعم هذه. قال رحمه الله: وجاز صوم جمعة والدهر أو دهر في النسخة التي عندكم. إذن يجوز عندنا صيام يوم الجمعة مفردا، يجوز صيام يوم الجمعة مفردا، وكذلك يجوز صيام الدهر وهو صيام العام كله ما عدا العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر، فيجوز صيام الدهر. لكن أنتم تعلمون أنه ورد النهي وفيه إضعاف للنفس عن القيام ببعض الواجبات الأخرى. وصيام الدهر يجوز صومه نافلة، أما لو نذر صيام الدهر فهذا النذر مكروه، ويشددون فيه لأنه قد يلزم نفسه ما لا يستطيع، فالإنسان يبتعد قدر ما يستطيع عن النذر، فإنه لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير. لكن يجوز صيام يوم الدهر دون دون نذر، أما لو نذر فإنه يكره. كذلك التسويك بعد الظهر، لماذا ذكر الناظم التسويك وخصه ببعد الظهر؟ لأنه اشتهر في مذهب غيرنا كالشافعية وغيرهم كراهة التسويك بعد الزوال بعد الظهر، لكن عندنا يجوز السواك بعد الظهر وقبله، لكن مع أخذ الحيطة في حتى لا يدخل شيء إلى الحلق. ولذلك نص المالكية على أنه يتسوك بعود يابس ولا يتسوك بعود رطب، لأنه قد يبقى شيء من الحرارة في حلقه وقد يدخل إلى يلج إلى معدته وجوفه. قال: وجاز صوم جمعة والدهر أو دهر، كذاك التسويك بعد الظهر. ثم قال: وفطر من سافر قبل الفجر مسافة القصر بقصد الفطر. نعم، وفطر من سافر قبل الفجر، هنا الفطر لا يقال أنه يعني جائز أو مستحب، وإنما يقال هو من الرخص، وإلا فالصوم أفضل، الصوم خير، وأن تصوموا خير لكم، لا سيما وأنه يتعلق بصيام شهر رمضان كاملا. يعني بعض الفضائل، بعض الفضائل التي لا تكون في من يعني ترخص ببعض الرخص، فالمسافر يرخص له في الفطر، لكن صومه خير له ما لم يشق عليه، فإذا شق عليه فقد يصل الحكم إلى وجوب الفطر. قال: وفطر من سافر قبل الفجر مسافة القصر بقصد الفطر، أي يشترط لجواز فطر المسافر في رمضان أن يكون سفره سفرا تقصر فيه الصلاة، سفرا تقصر فيه الصلاة، وهو الذي ذكرناه في باب الصلاة في السفر. وكذلك يشترط أن يكون سفره مباحا، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. وكذلك لا بد أن ينوي الفطر قبل الفجر، لأنه لو نوى الصيام ثم أفطر لكان مبطلا لعمله، فلذلك نهوا عن أن يبيت الصيام وهو يريد السفر من ذلك اليوم. لابد أن يبيت الفطر إن نوى الصيام من ذلك اليوم. نعم. قال: وفطر من سافر قبل الفجر مسافة القصر بقصد الفطر، يعني ينوي الفطر قبل صلاة الفجر. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا بعض المباحات. نعم. قال النووي رحمه الله: تمضمض العطشان كاحتجام في صحة لم يخش من أسقام، وللمريض كره الحجام وذوق كالملح أو اقتحام. نعم، قال: تمضمض العطشان كاحتجام، يجوز للصائم أن يتمضمض بالماء لأجل التبريد ونحو ذلك، لكن إن خشي أن يغلبه ويدخل إلى جوفه شيء فإنه يمنع من ذلك، لكن في الحالة العادية يجوز له ذلك، فإن دخل وغلبه شيء وجب عليه القضاء. كذلك مثله في الحكم في حكم الجواز كاحتجام ذي صحة، الصحيح يجوز له أن يحتجم في شهر رمضان خلافا لغيرنا، هذا هو المذهب أنه تجوز الحجامة للصحيح وتكره للمريض خشية أن يضعف ويزيد مرضه فيترك الصيام، لكن الصحيح يجوز له أن يحتجم كاحتجام ذي صحة لم يخش من أسقام، وهذا قيد آخر في حجامة الصحيح أنه لم يخش مرضا باحتجامه أو ضعفا يؤدي به إلى ترك الصيام أو الإفطار، فحينئذ يكون احتجامه ممنوعا. فالصحيح إذا لم يخش على نفسه وعلم من نفسه أنه لو احتجم لم يصبه شيء فإنه يجوز له الاحتجام وقت الصوم، والأفضل في هذا كله أن يؤخر الحجامة إلى الليل، إن احتاج إليها. قال: وللمريض كره الحجامة، إذن كما ذكرنا أن الحجامة تكره للمريض خشية أن يزيد مرضه، وكذلك مما كرهه العلماء ذوق كالملح، يعني التذوق، لا سيما يحصل مما من النساء التي اللواتي يطبخن في أيام رمضان، فينظرن إلى طعامهن هل استوى ونحو ذلك فيذقن، وينظرن هل يحتاج إلى ملح، هل يحتاج إلى زيادة شيء ونحو ذلك، فهذا يجوز، فهذا يجوز لكن مع الكراهة، يجوز مع الكراهة. وهنا قوله كالملح حتى يدخل في الذوق غير الملح، كما كالشيء الحامض أو الشيء الحلوي ونحو ذلك، واضح؟ كل تذوق فهو مكروه، كل تذوق للطعام فهو مكروه. قال أو اقتحامه، بعض الشراح فسر الاقتحام هنا، فسره متعلقا بالذوق، فقال كمن أدخل الطعام إلى فمه ثم مجه، يعني أقحم الطعام في فمه ثم طرحه، هذا تفسير. التفسير الثاني أو اقتحامه يتعلق بما يأتي في البيت الذي بعده، أي أو اقتحام مقدمات الجماع التي تأتينا في البيت الذي بعده، والذي قال فيه نعم. قال الناظم رحمه الله: مقدمات الوطء حيث علمت سلامة زالم وإلا حرمت. نعم، ويكره، وكره العلماء، استحضروا معكم ما تقدم، وكره الحجامة للمريض، ثم قال وكره كذلك اقتحام مقدمات الوطء أو الإقدام على مقدمات الوطء. متى هذا الحكم؟ متى يترتب حكم الكراهة؟ إذا علمت وتيقنت السلامة من خروج شيء من مذي أو مني. أما إذا لم تتأكد وخشيت أن يخرج شيء، فاقتحام مقدمات الجماع والإقدام عليها ما حكمه؟ محرم، حكمه التحريم. إذن مقدمات الوطء حيث علمت سلامة إنزال وإلا حرمت، بمعنى أن مقدمات الإقدام على مقدمات الوطء إذا علمت أنك لن تنزل فهذا حكمه ماذا؟ الكراهة. أما إذا علمت أو شككت أو خشيت أن يحصل إنزال ونحو ذلك، فحينئذ حكمه ماذا؟ حكم الإقدام عليها التحريم وإلا حرمت. ثم قال رحمه الله: لكن إذا أمنى قضى وكفر وحيث أملى فالقضى قد كرر. هذا ذكرناه غير مرة، وأراد أن يبين لك الفرق بين المني والمذي. فالمني إذا تعمد إخراجه الإنسان فإنه يوجب القضاء مع الكفارة، أما المذي فإنه لا يوجب إلا القضاء. وحتى الناظم بيّن لك أن هذه المسألة قد تقدمت، فقال قد قرر هذا الحكم. نعم. ثم قال رحمه الله: ولم يجوز لذات زوج نفلا حج وصوم واعتكاف أصلا إلا بإذن وله أن يبطله على التي يحتاجها فلتسأله. نعم، قال رحمه الله تعالى: ولم يجوز لذات زوج نفلا، من الأحكام المتعلقة بالصيام أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام النفل إلا بإذن زوجها. لماذا؟ لأنه قد يطلبها لجماع ونحوه، فيعني يتعذر ذلك، فلا يجوز لها أن تصوم إلا بعد الاستئذان من زوجها، أو كان زوجها مسافرا، أو علمت أنه لا يمانع من ذلك ولا يمكن له أن يطلبها في ذلك اليوم كانشغاله ونحو ذلك، فحينئذ يجوز لها أن تصوم، لأن المرأة يجب عليها أن تلبي طلب زوجها كلما طلبها للفراش، طلب الفراش يجب لها عليها أن تلبي هذا الأمر. نعم. قال: إلا ولم يجوز لذات زوج، أي لصاحبة زوج، التنفل، سواء كان تنفل الصيام وكذلك نافلة الحج، لا يجوز لها أن تحج حج النافلة إلا بإذنه، وكذلك الاعتكاف لا يجوز لها أن تعتكف إلا بإذنه. لماذا؟ لأنه لو طلبها حال الاعتكاف فإن الجماع يبطل الاعتكاف. قال: حج وصوم واعتكاف أصلا إلا بإذن وله أن يبطله، لا بد أن تستأذنه، فإذا لم تستأذنه وصامت يجوز له أن يبطله، أن يبطل صومها وحجها واعتكافها بأن يدعوها إلى الفراش فتستجيب له، ولا يجوز له أن يبطله إلا بالجماع، فلا يجوز له إكراهها على ماذا؟ على الأكل والشرب، واضح؟ لا يجوز له أن يبطله بالأكل والشرب، وإنما يجوز له أن يبطله بالجماع فقط. لماذا؟ لأن العلة في تحريم الصوم عليها إلا بإذنها معلق بطلبها إلى الفراش. قال: وله أن يبطله على التي يحتاجها فلتسأله، على التي يحتاجها إلى فراشه فلتسأله ولتستأذن منه. نعم، هذا ما يتعلق بكتاب الصيام. أما ما يتعلق بكتاب الاعتكاف، قد ذكر الناظم رحمه الله تعالى حكم الاعتكاف وبين أنه ماذا، ما حكمه؟ هاي مشايخ، ما حكم الاعتكاف؟ ما هو الاعتكاف؟ نعم، لزوم المسجد، هذا تعريف الحنابلة. نعم، زيد شوي. يوم يوم وليلة. إذن لابد من اجتماع هذه الشروط حتى يسمى اعتكافا عندنا، فالاعتكاف لابد أن يكون يوما وليلة. طيب، حكمه ماذا؟ مندوب. أما شروطه فذكر الناظم أن من شروطه النية، فكل عبادة يشترط لها ماذا؟ النية. كذلك ألا يقل عن يوم وبعض ليلة، وقول آخر في المذهب ألا يقل عن يوم وليلة وجميع ليلة، واضح؟ ومن شروطه الصيام، فلا يصح الاعتكاف إلا بصيام. وكذلك المسجد المباح، فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد. والتمييز، فلا يعني الصبي لا يصح منه الاعتكاف على ما ذكروا، لأن المراد بالاعتكاف هو الخلو بالله عز وجل وتذكر الذنوب واستغفار الله عز وجل، ويعني إعمار القلب بأعمال القلوب التي تنفعه. وكذلك من شروطه الإسلام، فالكافر لا يصح منه أي عبادة، لا تصح من الكافر، ومن ذلك الاعتكاف. مستحباته: الإكثار من الصلاة، والإكثار من الذكر، والإكثار من تلاوة القرآن، والانشغال عن الناس، والتفرغ لدعاء الله عز وجل وللخلوة بالله عز وجل ومحاسبة النفس وتذكر واستحضار عظمة الرب سبحانه وتعالى وما أنعم به على خلقه وعلى عباده، وكذلك تذكر الذنوب وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك من مكروهاته، هذه من الغرائب، من مكروهاته مدارسة العلم. الاعتكاف هو الخلوة، مدارسة العلم تقتضي أحيانا بعض النقاش والجدال والأخذ والرد ونحو ذلك، وهذا مناف للاعتكاف، مناف للاعتكاف. كذلك كتابة العلم، قالوا: إلا ما لا بد منه إذا كان قليلا، استثنوا هذا بهذا القيد. وكذلك عدم أخذ الكفاية من الطعام، عدم أخذ الكفاية من الطعام، فهذا من مكروهات الاعتكاف، لأنه قد يذهب إلى معتكفه وحينئذ يلزمه الاستمرار في الاعتكاف وأن لا يخرج من معتكفه، وحينئذ إذا لم يأخذ معه ما يكفيه من الطعام لزمه أن يخرج باستمرار ونحو ذلك، فذكروا أن ذلك من مكروهاته. لكن قد يدخل في وضعنا الآن أنه يجوز، لأنه قديما كان يأخذ معه يعني كمشة من تمر مع شيء من ماء تكفيه، أما الآن لابد من أشياء وأشياء. طيب، كذلك من مكروهاته ما هذه؟ الصلاة، ممكن صلاة الجنازة لعله صلاة الجنازة وسقطت. المراد أن من مكروهاته صلاة الجنازة، تكره صلاة الجنازة. نعم، حتى نص المالكية على أن صلاة الجنازة لا يلتف، يعني لا يشتغل بغير الذكر والفرائض. فرائض الذي التي هي ماذا؟ الصلوات الخمس والذكر وتلاوة القرآن والخلوة بالله عز وجل. حتى صلاة الجنازة لو كان في نفس المسجد قالوا تترك، نصوا على أنها تترك. وإن كان عفوا يعني هم نصوا إجمالا، يعني لأن الغالب عندهم كانت صلاة الجنازة تقام ماذا؟ في المصليات، كانت تقام في المصليات، لكن ذكروا ذلك، ذكروا أنه لا يشتغل بأي شيء، لا يشتغل بأي شيء. كذلك كل ما يشغل عن الخلوة بالله عز وجل فهو مكروه، فهو مكروه. هذه كأنها كلية وقاعدة لما تقدم من الأمور. والله المستعان، الآن الحال تغير، صار المعتكف يجلس مع إخوانه وممكن مع جواله ويتكلم مع الناس. قديما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب خيمة في آخر المسجد لا يكلم أحدا، متفرغ للذكر وللعبادة ونحو ذلك. والإنسان صراحة الإنسان بحاجة إلى وقت يخلو فيه مع الله، كما قال أحد السلف لا بد للمرء أن يتخذ وقتا يخلو فيه مع الله عز وجل. هذا الوقت لا بد منه، ويحسن أن يكون باستمرار. وقد يكون منا الله المستعان يعني كل رمضان، وقد لا يكون أصلا، لكن على الأقل يوم وليلة أو بعض الوقت على المذاهب الأخرى يخلو الإنسان بنفسه من بعد صلاة الظهر إلى المغرب أو إلى العصر، يعني يجلس في الروضة في أيام التي لا تكون فيها زحمة، ويدعو الله عز وجل ويذكره ويتلو القرآن. وهذا في الحقيقة مما قل في زماننا وكلنا مقصرون فيه، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا. كذلك مما ذكره من الأحكام المتعلقة بالاعتكاف مبطلات الاعتكاف، مبطلات الاعتكاف، وذكر من ذلك الفطر. فالصيام شرط لصحة الاعتكاف، فلو أفطر ولم يصم لا يصح اعتكافه. أنا ما ذكرته لكم من الخلوة بالله بين الظهر والعصر ونحو ذلك هذا استطراد، أما لو رجعنا إلى المذهب فإن المذهب الاعتكاف لا يصح إلا إذا كان يوما وبعض ليلة، هذا على قول في المذهب. وعلى القول الثاني إذا كان يوما وجميع ليلة، واضح؟ يعني يدخل قبل المغرب ولا يخرج إلا بعد المغرب، باختصار 24 ساعة. وقيل أنه يجوز له أن يدخل بعد غروب الشمس ويستمر في اعتكافه إلى نهاية اليوم التالي الذي هو غروب الشمس الثاني. كذلك من مبطلاته الجماع ومقدمات الجماع ليلا أو نهارا، لو جامع في الليل بطل اعتكافه، لو قبل للشهوة أو فعل أي شيء من مقدمات الجماع فإنه يبطل اعتكافه. ولا تقربهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكذلك من مبطلاته الخروج لغير حاجة، الخروج لغير حاجة الإنسان من قضاء حاجة البول ونحوه، أو الخروج من أجل الأكل لمدة وجيزة ثم يرجع إلى مكان أو معتكفه. كذلك مما يبطل الاعتكاف شرب المسكر المحرم في الليل أو في النهار. في النهار واضح لأنه سيفطر، أما في الليل لو شرب المسكر فإنه قد اقترف لذنب عظيم فيبطل بذلك اعتكافه. هذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى، أو مجمل ما ذكره الناظم في باب الاعتكاف، ونكمل إن شاء الله عز وجل في شرح النظم في الحصة القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.